الله أكبر والتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. الله أكبر والتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة. حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة. وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية، وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة. وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية، وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة. فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة، وغدوت قلبا نابضا يهتز مثل الشعلة. فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة، وغدوت قلبا نابضا يهتز مثل الشعلة. فإذا أنا والله لا أحد يعكر صحبتي، وإذا العوالم قد رنت نحوي بعين الغيرة. فإذا أنا والله لا أحد يعكر صحبتي، وإذا العوالم قد رنت نحوي بعين الغيرة. إن الصلاة بها ثبات القلب عند المحنة، وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوة. إن الصلاة بها ثبات القلب عند المحنة، وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوة. يا ربي فاجعل في الصلاة حياة هذه الأمة، يجزى المصلي بالجنان وفي صلاة جنتي. يا ربي فاجعل في الصلاة حياة هذه الأمة، يجزى المصلي بالجنان وفي صلاة جنتي. الله أكبر والتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر.